هذا سائل يقول: هل تسمع دروس فضيلة الدكتور الشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس، وهل يؤخذ عنه العلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن أخانا فضيلة الشيخ الأخ الدكتور عبد العزيز بن رئيس الرئيس هو أحد المشايخ الأفاضل الذين لهم جهود مباركة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح، وله دروس قيمة مباركة في تقرير منهج السلف في داخل المملكة وخارجها، وأرى أنه من المشايخ الأفاضل الذين يستفاد من علمهم ويؤخذ العلم عنهم وتسمع دروسهم، هكذا أحسبه والله حسيبه. ولا أزكي على الله أحدا، فأوصي طلبة العلم بالاستفادة منه، كما لا يفوتني أن أنوه بما له من جهود مشكورة في بيان الحق والذب عن العقيدة والرد على الحزبيين والرد على أولئك الذين يفتون بغير علم ممن ضيعوا شبابنا وراء السراب، فإن له جهودا مشكورة في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يضاعف مثوبته وأن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فلاح إسماعيل من دكار، كيف حالكم؟ بنعم الله يحفظكم. أموركم تمام؟ الحمد لله بخير بنعم الله يكرمك. شيخنا الحبيب، بودنا بإذن الله عز وجل بعد أيام أن نستضيف الشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس ليشرح كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وبعض الأخوة يجد حرجا من الحضور لدى الشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس، فأحببت أن أتصل عليكم لآخذ رأيكم في الشيخ من حيث منهجه ومن حيث عقيدته، فما تقولون فيه حفظكم الله؟ أقول ما نعرف عنه إلا كل خير، صاحب غيرة ويرد على الخصوم، مجاهد، هكذا نحسبه، الله تعالى حسيبه يولانا وإياه. آمين. ما نعرف عنه إلا كل خير، نعم، صاحب جهد طيب في الرد على المخالفين، بيان يعني الأحزاب والجماعات وغيرها، نعم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. آمين. إذن أنت شيخنا الله خير، وين هذا؟ في أي منطقة هذه؟ في سعد عبد الله بإذن الله. الله يجزاكم الخير، الله يوفقنا وإياكم. آمين. إذن أنت شيخنا الحبيب تحث الشباب على الحضور عنده؟ لا شك، يستفاد منه يا شيخ. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ، ونفع الله بكم. يا هلا، حياك الله. الله يوفقنا وياك. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كتب الشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس حفظه الله تعالى ما يلي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتقد أنا عبد العزيز بن ريس الريس أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما عليه أهل السنة والجماعة، وأتبرأ من طريقة الخوارج الذين يكفرون بالكفر وأتبرأ من طريقة الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة التي دون الشرك، كما أتبرأ من طريقة المرجئة الذين يخرجون العمل عن حقيقة الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية. وكل ما قلته أو كتبته أو نسب إلي مما يخالف هذا فأنا راجع عنه إن وجد، وملتزم بما عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان، وأسأل الله الثبات على ذلك إلى الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتبه عبد العزيز بن ريس الريس في 29 من الشهر الرابع لعام 34,400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى على ذلك ما يلي: الحمد لله وبعد، فهذا ما أعرفه عن الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس، ولكنه قد يتوسع في بعض النقولات التي لا حاجة لها، وقد تكون لمناسبة خاصة في موضوعها مما يثير حوله الشبهة، والآن وقد صرح برجوعه، فأسأل الله لي وله الثبات على عقيدة السلف في قضية الإيمان وغيرها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في 29 من الشهر الرابع لعام 34,400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أهلا بالخير. أهلا وسهلا. سمحت الشيخ موجود؟ لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ عبد العزيز الشيخ؟ نعم. صباحك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. الله يجزاك عنا خير يا شيخ. أنا إمام مسجد، وشهر رمضان 34 إن شاء الله مقبل علينا بخير، الله يجعلنا إياكم من صام وقام إيمان واحتسابه. الشيخ عبد العزيز، عندي طال عمرك دورة للشيخ عبد العزيز الدكتور عبد العزيز الرئيس في المسجد، وعلى الكلام ما أدري يا شيخ هل في عقيدة شيء نقيم الدورة ولا نمنعها؟ والله ما أدري. الشيخ بزاك ماك تطيب، الشيخ بزاك ماك تطيبه سم زكى الشيخ بوزام، زكى الشيخ صالح. اي ورايك يا شيخ انت هل نقيم الدورة ولا لا؟ مش زكى الشيخ صالح، ما اجب واحد سمي شيخ ما اسمع. زكى الشيخ صالح بوزام، الله يجزاك عنا خير، ان شاء الله نتم الدورة.